لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم، ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أظن في نسخ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، من غير تكرار من يشاء، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وايقنا أن كلا من عنده. قضية القضاء والقدر من أعظم قضايا الإيمان، ركن من أركان الإيمان التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، حيث قال أن تؤمن، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هناك تقدير للخير وتقدير للشر، ليس تقدير الشر خارجا عن قدرة الله ومشيئته وعلمه السابق، هو الذي قدر ذلك. تؤمن بالقدر خيره وشره، كيف والشر لا ينسب إلى الله، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشر ليس إليه، ليس من صفته ولا من فعله ولا من أسمائه ولا في ذاته، ولكن الشر في مخلوقاته. قدر الله وخلق الخير والشر، وهذا الشر شر نسبي ينسب إلى من فعله ورضي به واتصف به، فمن كان شريرا كان شره على نفسه. وتقدير الله عز وجل لهذا الشر بقدره فيه من المصالح والحكم والخير ما لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى، ما لا يحيط به علما سواه، وهو يطلع بعض خلقه كما أطلعنا في القرآن على بعض حكمه من تقدير الشر. فلابد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وفهمنا معنى خيره وشره. قدر الله وجود الخير وقدر وجود الشر لخير يعلمه ويرى. وجود هذا الشر لا يترتب إلا عليه، خلق الله ذلك، يعني الجهاد في سبيل الله، الشهادة في سبيل الله، أفعال للعباد محبوبة لله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر محبوب إلى الله، وهو في حد ذاته خير كثير، لكنه لا يمكن أن يوجد إلا إذا ولد المنكر الذي ينهى عنه، وإلا إذا ترك الذي يؤمر به، ولا يمكن أن يوجد الجهاد إلا بأن يوجد الكفار الذين يجاهدهم المؤمنون. ولا يمكن أن توجد الشهادة في سبيل الله إلا بأن يتمكن الكفار من قتل المسلمين، وكل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومقاومة أنواع الشر عموما يحبها الله، ولا يمكن أن تحصل مقاومة الشر إلا بولود الشر، فله الحمد على ما قدر، نحمده على فعله، ولا نحمد خلقه الذين ذمهم ووصفهم بالشر، لا نمدح الأشرار، لكن نحمد الله على أن قدر هذه المقادير. التقدير فعله، والمخلوق من خلقه هو الذي يتصف بصفات الخير والشر، أما صفاته فكلها خير، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه، فإياك أن تخلط بين التقدير الإلهي وبين المقدر المخلوق الذي يتضمن خيرا وشرا، فلا بد أن تحب الخير الذي خلقه الله، ولا بد أن تبغض الشر الذي خلقه الله، لأنه خلقه وهو يبغضه، فإبليس مخلوق لله بنص كلام إبليس مقر بذلك، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وبنو آدم الذين يظلمون أنفسهم بالشرك والكفر والشر وأنواع الفساد مخلوقون لله، ومع ذلك فالله يبغض إبليس، هذا لا يتناقض مع كونه خلقه، إذن لماذا خلقه؟ لحكم ومصالح يعلمها عز وجل، يؤلم بعض خلقه بعضها، تعجب الملائكة قبل أن يؤلمهم الله بحكمته ويظهر لهم أنه من خلال ما علم آدم الأسماء كلها، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فكأنهم لعلمهم بأن الخلق يخلقهم الله لعبادته تعجبوا من ولود من يفسد فيها ويسفك الدماء، مع كونهم هم يسبحون بحمد الله ويقدسون له، فإذا أمرهم بأمر امتثلوا، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أن وراء ولود هذا الإفساد وسفك الدماء من وجود العلماء، من وجود النبيين الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والعباد والزهاد والدعاء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله وأنواع الخير في أهل الإيمان من بني آدم ما لا يعلمون. وهذه العبودية تختلف عن عبودية الملائكة، لأن الملائكة يعبدون الله بلا منازعة، والسماوات والأرض اختارت مرة واحدة واستسلمت، قالت أتينا طائعين، وأبت حمل الأمانة. وهو عز وجل يحب عبودية فيها العقبات، عبودية في وسط الفساد وسفك الدماء. فلذلك قدر هذه المقادير المكروهة له عز وجل، وقدر ولود من يعصيه. هو الذي خلق، هو الذي أراد، لأنه يرتب على ذلك ما يحب من ولود أفضل أنواع العبودية. ولذا جعل الله خير الخليقة من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم بعده من البشر إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح عليهما الصلاة والسلام، ولا ندري الترتيب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم مع بالنسبة لجبريل عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل أعلم. لكن الجملة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فجميع مجموع المؤمنين، لا يلزم أن يكون كل واحد أفضل الملائكة كجبريل، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل فضلا عمن دون جبريل. يبقى عرفنا الحديث ووجهه إزاي يتقال إن في القدر شر. ايه الشر ده؟ في المخلوقين، في المقدورات، في الامور التي قدرها الله. اما في تقديره عز وجل ففيه الخير كله سبحانه وتعالى. ولذا وجب الرضا بالله ربا خالقا مدبرا، هو الذي شاء وجود الهداية والضلال، وجود الهدى والضلال. لكننا لا نخلط أو نظن أننا أمرنا بأن نرضى بكل مقدور. نحن نرضى بكل تقدير لله، يبقى ما قدره الله يعنى به في مصدر ما قدره الله، يعني بتقدير الله، بفعل الله. أما المقدرات فمنها ما يرضاها هو فنحن نرضاها، ومنها ما لا يرضاها فنحن لا نرضاها. قضية دخول الشر في القضاء الإلهي والتقدير الإلهي قضية عظيمة الخطر. ونص الحديث الذي نبني عليه كلامنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تؤمن بالقدر خيره وشره. ليه بنقول كده؟ لأن البعض بيقول إن من الدين أن ترضى بإرادة الله الكونية فترضى بكل مقدور، حتى قال أحدهم إن من حفظ الدين أن لا تعارض إرادة الله الكونية، فيدخل في ذلك حفظ جميع الأديان وليس حفظ الإسلام فقط. وهذا في الحقيقة كفر. لماذا؟ لأنه اتهام للرسل بأنهم لم يحفظوا ما أمر الله بحفظه من جميع الأديان على زعمك. بل الرسل لم يرضوا أو لم يعارض عندك أنهم قد عارضوا إرادة الله، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى ترك عبادة الأود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، والرسول صلى الله عليه وسلم ولما يعني أغرق الله عز وجل الأرض أهل الأرض بدعوته إلا أصحاب السفينة ما حافظش على عبادة ود وسواع ويغوث وأبقى نصر. مش زي ابن عربي اللي بيقول وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وعيق ويعوق ونسرا لأنهم لو تركوا عبادتها فقد تركوا من الحق بمقدار ما تركوا من عبادتها. الكفر البواح بالقرآن وبنوح وجميع المرسلين وبأمر الله سبحانه وتعالى أنواع من الكفر في هذه الجملة. هذا من قدر الله. القضية دي قضية دخول الشر محيرة البشرية. ازاي في شر موجود وربنا امر بالخير بس ونهى عن الشر؟ طب لماذا فعل ذلك؟ نقول من اول البشرية قبل ما تتوجد وربنا عز وجل قال للملائكة اني اعلم ما لا تعلمون، ان في مصالح وحكم كتيرة قد تعرف بعضها زي ما السلف فسره. قال اني اعلم ولود النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاللي يقول ان احنا مأمورين ان احنا لا نعارض ارادة الله الكونية، وحد يقدر يعارضها في تكوين هذا؟ لكن مش معنى ذلك ان انت تبني على ذلك ترك الكفر والفسوق والعصيان بزعم انني لا اريد ان اعارض ارادة الله. يبقى انت اللي بيزني يجي يزني يقول تقول له اتق الله وما تزنيش، يقول لك ارادة الله، اقول له خلاص لا نعارض ارادة الله. طب ما انت بتجوع وبتعطش وبتمرض، هو انت لما جعت جعلت الاكل معارضة لارادة الله الكونية ولا دافعت القدر بالقدر؟ فررت من قدر الجوع الى قدر الاكل، دفعت قدر العطش بقدر الشرب. اذا القضية دي قضية مهمة للغاية. ومن زمان جدا أعداء الرسل قبل المشركين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قريش كان عندهم قضية الاحتجاج بالقدر على الشر الذي يفعلونه والشرك والكفر والفحشاء، ويقولوا الله أمرنا بها. قال عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ودي كلمة حق ولا باطل؟ حق أريد بها باطل. إيه هو الباطل؟ لأن ربنا قال ولو شاء الله ما أشركوا، ده هو الذي قال ذلك. الباطل اللي أرادوه انك انت يا محمد لا تدعونا الى ترك ذلك، ان اللي احنا بنعمله ده صح، وان انت تدعونا اليه لا لزوم له، لان الله لو شاء لجعلنا نعبده، فلما تركنا نعبد غيره ونشرك به فهو يرضى بذلك. هي دي القضية بتاعت تكذيب الشريعة احتجاجا بالقدر. مين اللي قال لكم ان ربنا يرضاه؟ وربنا خلقه نعم، بس مش خلقه ما يلزمش ان هو ايه يرضى ولا يرضى لعباده. فان تشكروا يرضه لكم، يفرق بين ما يرضاه وبين ما لا يرضاه. قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا رسلهم الداعين لهم الى التوحيد حتى ذاقوا بأسنا، يعني بيفضلوا يكذبوا لغاية ما يتعذبوا ويفضلوا يحتجوا بالكلام ده لغاية ما يخشوا النار وهم جوه النار ولا يغني عنهم شيئا. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. علم بأن الله يرضى ذلك، علم بأن الله يحب ذلك، علم بأن الله شرع ذلك. عندكم كتاب فيه كده؟ زي كل لما تكلم اللي بيشرعوا من دون الله عبادة غير الله بيشرعهم عبادة الأولياء والأنبياء وآل البيت ويقولوا دي الشريعة ويحتجوا بأن هذا قدر الله، واللي يقولوا إن الإسلام زي اليهودية والنصرانية، وإن عبادة الله زي عبادة غير الله، وإن تكذيب الأنبياء زي تصديق الأنبياء، وإن اللي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن زي اللي صدق، وكله هيخش الجنة مفيش مشكلة. بل عندهم إبليس ممكن يخش الجنة، ما النار هتتلغى، يبقى إبليس هيخش الجنة هو كمان. الأنبياء اللي حاربوا إبليس طول أعمارهم يوصلوا له إبليس معاهم بيتمتع. وسيدنا موسى اللي دعا على فرعون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يبص يلاقي فرعون داخل الجنة معي، علشان فرعون كان بينفذ القدر. خطر عظيم. قال خلق الخلق بعلم. نرجع لأول نقول بقى الإيمان بالقدر ده يشمل إيه؟ يشمل أول حاجة الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق على ولود المخلوقات. خلق الخلق بعلمه، وقال في الكلام وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، إن الله كان بكل شيء عليما. كان ولم يزل، لكن قبل أن يخلقهم هو عالم، خلقهم بعلمه أي وهو يعلم، وهو يعلم خيرهم وشرهم. لذلك قضية العلم دي دايما يبدأوا بها أهل الإيمان، يقول ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا. القدرية نفاة القدر. الأوائل كانوا بيقولوا كلام ما يتناقضش مع بعضه، مع أنه يناقض الإيمان أصلا، يقولوا ربنا لا يعلم شيئا قبل أن يخلق، نعوذ بالله. ودي معلومة من الدين بالضرورة، فتخلي الإنسان اللي يقولها يبقى إيه؟ كافر. اللي ينفي علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال خلق الخلق بعلمي أي وهو يعلم، يعني كان خلقه إياهم مسبوقا بعلمه ومستمر العلم بذلك، مش إن هو بيعرف بيعلم بعد أن يخلق أو بعد أن تولد الأشياء. بيقول نظيرهم بالعلم ليه؟ لأن زي ما قلنا إن أنكروا وقالوا ما فيش علم يبقى كفر، وده ظاهر كلام من قال إن الأمر إيه؟ أنف، مستأنف جديد، إنما يعلمه الله بعد أن يقع. يقول صفة العلم لله إن بعد ما تقع يعلمها، وده كفرهم السلف كلهم، إنه بينكروا صريح القرآن، صريح القرآن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يبين لمن علم ما فيه أو قرأه أنه قد أحاط بكل شيء. والكتاب ده موجود قبل إيه؟ خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو قبل ذلك، بس الكتابة كانت قبل 50,000 سنة، كما قال النبي قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وقال وكتب في الذكر كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم. روايات كلها صريحة عند التأمل في أن أول مخلوق هو القلم. فقال له اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى تلك الساعة بما هو كائن، جف القلم على علم الله. القلم بتاع اللوح المحفوظ جف على علم الله، ما علمه الله، بمعنى ان مش ممكن حاجة في اللوح المحفوظ دي تخالف الايه؟ العلم الالهي. الكتب الأخرى محتمل يمحو الله منها ما يشاء ويثبت، عشان كده علم الملائكة اللي بتكتب أجل الإنسان، مع إن الأجل ده من ضمن وما تدري نفس بأي أرض تموت، والرسول قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني لنا ولنت يا جبريل. فبالأولى من هم أجل الإيه؟ الأجال. الله إزاي؟ أيوة، لأن علمهم مش الكتابة دي مش على علم الله، إن جف القلم على علم الله فيها، بل على ما أمر الله أن يكتب فيها، وهذا الأمر قد يمحى. يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. يبقى اللوح المحفوظ هو اللي مش هو حفظ من التبديل ومن المحو والإثبات، لكن الكتب الأخرى ممكن، ولذلك علم الملائكة معلق على أن يمضي الله ذلك ولا يمحو منه شيئا. وكذا ما أعلم الله أنبياءه ورسله علما تفصيليا فهو معلق على أن يمضيه الله، إن يشأ الله يمضه، يكن من عند الله يمضه، وإلا فقد لا يمضيه سبحانه وتعالى. ده العلم التفصيلي، إن ده بكرة أن هذا مصرع فلان غدا، فقال إيه؟ إن شاء الله، معلق على مشيئة الله. تجاوزوا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم تأدب مع ربه، قد أخبره الله بأن فلان حيموت هنا، مش هو ده في بأي أرض تموت اللي قال فيه بعد 9 سنين أو أكثر، أو يعني في آخر عمره عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج وبعد إسلام أبي هريرة، لأن الحديث من رواية أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا على الأقل يعني 7 أو 8. فقال سأخبرك عن أماراتها في 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله ولا ما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى إذن إذا أعلم الله بعض أنبيائه ورسله وبعض خلقه بأمر من هذه الأمور تفصيلا، فلا بد وأن يكون ذلك الأمر معلقا على إمضاء الله، على مشيئة الله. وأما ما جزم به فيما أخبرهم به فلم يخبرهم عن وقته أو عن كيفيته، فهو عز وجل قد أخبر بأنه ستقوم الساعة، وأنه ستكون هناك أشراط لها، وأن عيسى ابن مريم سينزل قبل قيام الساعة، وأنه سيقتل الدجال الذي يعني يفسد في الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يدخلها. طب إمتى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. اللي يقول لك لازم الأمة يكون حصلت الأحداث قبل 1500 يبقى ضار، حتى لو علم يبقى زل. وأما إذا لم يكن عالما فهو أجدر بألا يتكلم، فإن هذا مما لا يعلمه إلا الله. يا من الناس افتكرت من أيام الصحابة أن الساعة قد قامت أو أوشكت على القيام، مما هاجت ريح حمراء في الكوفة، فقال الناس جاءت إيه الساعة، خلاص من شدة الإيه اللي حسوا أن الوضع صعب يعني. قال لا تقوم الساعة، قال سمعت النبي يقول لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. الغرض أن الله خلق الخلق بعلم. إزاي إن العلم حج على القدرية اللي بيثبتوا العلم بس بينفوا المشيئة والقدرة على أفعال العباد الاختيارية وخلق أفعال العباد الاختيارية؟ قال عمر بن عبد العزيز ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، يعني انت عارف مقر بان ربنا عندما خلق ابليس كان يعلم ما سيفعله؟ هيقول اه، والا هيبقى كفر. لو قال لا ما كانش يعرف، لم يكن يعلم، هيبقى كفر. قال فلو اراد الا يعصى لما خلق ابليس. يبقى اذا هو اللي قدر واراد ان ابليس يعمل ايه الحاجات اللي عملها دي كلها، الكفر، انواع الكفر ده. والا هو هي ايه القضيه؟ القضيه ان نفاة القدر بيثبتوا قدره الله على الذوات، وبيقولوا ربنا اللي خلق الخلق ذواتهم. بس مشكلتهم فين؟ في افعال العباد الاختياريه ومشيئه العباد وقدره العباد، هي دي القضيه. فهم بيقولوا ربنا قادر على خلق الذوات، ولو اراد ان لا يخلقهم لما خلقهم. في الحقيقه هناك تلازم، طالما انه قادر على خلق الذوات وهو يعلم ان هذه الذوات تفعل هذا الشر والكفر والفسوق والعصيان، اذا لو اراد الا يقع لما خلقهم. يلزمكم، هو كان قادر وما خلقهمش، لان دي من الذوات. فانتم بتقولوا ان هما مخلوقين؟ اه طبعا، لانه ما كانوا عدم. وبتقولوا ان ارادتهم وقدرتهم كانت مش موجوده بعدين اتوجدت يبقى مخلوقه؟ اه طبعا. اذا لازم تقولوا ان الله خلق مشيئتهم وقدرتهم وافعالهم الاختياريه. عشان كده بقول منزلة العلم منزلة عظيمة الأهمية، أساس في الحقيقة. وإن أقر بها القدرية المتأخرون المعتزلة فمن بعدهم أقروا بالعلم، لكن تناقضوا. ولو أقروا بالعلم لزمهم أن يقروا بالقدرة الإلهية والمشيئة الإلهية وخلق أفعال العباد الاختيارية. قضية العلم مذكورة في القرآن مرات عديدة كتيرة جدا، إثبات علم الله سبحانه وتعالى وردت بصيغة الاسم عليم، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة. يبقى أنواع الأسماء التي وردت، وردت بالصفة فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن قضية إثبات العلم وردة، وردة بصيغة الفعل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم السر وأخفى، هو أعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والله عليم بالظالمين، وهو أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. هو بكل شيء عليم. في إثبات العلم وحث الناس على التفكر فيما يشمله علم الله، فيعجز البشر عن الإحاطة بذلك. من أعظم ما يوقظ قلب الإنسان أن يتفكر فيما أرشدنا الله إليه، بدل السخافة الكلامية. العلم صفة ثبوتية تدرك بها المعلومات، صفة ثبوتية معنوية تثبت بها. تقعد تقول له هو انت فسرت ايه بقى؟ ما انت قلت في الاخر ليه؟ المعلومات نفسها. أزلية، أنت حفظتها كده، أزلية ثبوتية قديمة وهو إدراك المعلومات. هو ربنا سبحانه وتعالى لم يشغل أهل الإيمان في القرآن بالتعريف، لأن هو أسهل من أن يعرف. وفي الحقيقة لما تعرفه ترجع للإيه؟ لنفس اللفظ. من عيب أي تعريف إنك تحط في التعريف نفس لفظ الإيه؟ المعرف. ما انت كده يبقى انت اعتمدت على انه مفهوم. وبالتالي هنقعد بقى يقول لك ايه؟ قديمة؟ التانيين يقولوا لا حديثة، ويقول واهل السنة هيقولوا صفة فيها صفة الذات قديمة، ويعلم الاشياء ايضا حين تقع. تمام. فتقعد تنجادل في كل كلمة، وفي الاخر التعريف مش غلط. طريقة القرآن مش كده. طريقة القرآن ان احنا نتفكر في قضية ما احاط الله به علما. قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب. يبقى تفكر في مفاتيح الغيب المذكورة في الآية، ان الله عنده علم الساعة. يبقى يترسخ في قلبك ان مفيش حد من المخلوقين يعرف وقت قيام الساعة، وأي واحد يقول كلام تاني يعرف أنه ضلال على ضلال. إن الساعة هتيجي لازم أقصى حاجة 1500 سنة. بعض السيوطي قال نحو من ذلك للأسف، ودي زلة طبعا. عمر ما السلف يقولوا كده. واحد يقول لك فاضل 50 سنة والدنيا تخلص. أنت بتفتري على الله الكذب، محدش يعرف. آخر الزمان بقاله أكتر من 3000 سنة. قال الله لآدم هذا نبي من ذريتك في آخر الزمان يقال له داود الذي أعجبه وبيص إيه؟ عينيه. بقالنا 3000 سنة. سيدنا حصل إيه في 3000 سنة دول؟ أحداث لا يعلمها إلا الله. ده يعني ده إحنا 1400 سنة مش عارفين فيها حاجات كتير قوي، ومش عارفين صحة اللي حصل ده ولا، لكن عارفين سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان النقل الصحيح، لكن احداث كتيرة جدا. فما بالك بقى واحد يعني في 3000 سنة، وده اخر الزمان. يبقى مع ذلك ان الزمان كان اطول من كده بايه؟ بكتير، مش 10000 زي ما بيقولوا، ولا اليهود بيقولوا 5000. والانساب بتاعت اللي هم بينقل عن اهل الكتاب تلاقيها في الاخر 40 يعني من المسيح لغاية آدم حوالي حاجة و30. طبعا ده كلام باطل، بل كما قال ابن عباس كذب النسابون لقول الله عز وجل والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ها؟ يا خبر ابيض عن لخبطه. طب خليها ساكته كده، اقراها كويس وشوف مين هو فرعون اللي لم يقرا. طب وهي دي دخلها في الموضوع يا عم؟ ما تجادلش احسن، اقرا تفسيرها الاول عشان ما حدش يستدل من غير ما يكون عارف تفسير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، نزول المطر الذي يغيث الناس. يقول لك تلقيح السحاب، هو ده اللي عمل الفيضانات اللي عند الإمارات. لا والله، جزما ويقينا كمية المطر دي ما تحكمش فيها البشر نهائي. أهم الصين قعدوا يرشهم على السحب عشان يزيلوا الجفاف، فضل الجفاف موجود لغايه ما ربنا هو الذي انزل المطر. اوروبا الجفاف كان فظيع، وهم اكثر تقدما من الصين ومن غيرها. الصين ده تقليد، وما عرفوش ينزلوا مطر لغايه ما ربنا انزل المطر سبحانه وتعالى. سبحان الله. النهضه ده كان معد خلال السنوات، احنا بقالنا 11 سنة الفيضان ممتاز جدا، وإلا كان زمان مصر دي نشفت، لأن سد النهضة كان الكلام كله لغاية النهاردة لسه على سنوات الايه الجفاف اللي هتقل، لكن سبحان الله سد النهضة معمول عشان يقفل المية، مش معمول على كهرباء ولا على تنمية صناعية ولا على حاجة ولا على زراعة، ما انتفعوش بحاجة، لغاية ما تيجي كميات كبيرة جدا يضطروا غصب عنهم وتعدي غصب عنهم. طب المال اللي بيعمله بتاع التجارب السحاب دي، ما انت اقول لك حضرتك حاجة، لو طلعت فوق عمارة وجبت رشاش كده رحت جاي رشش على اللي تحت، اللي تحت هيقولوا ايه الدنيا بتشتي، ده سيدي ده هذا غيث، هذا يغيث الناس يعم الآفاق كلها ولا يقدر على ذلك أحد، ما يقدروش والله. سبحان الله بأمره عز وجل، ولو أراد أنه هو سبحانه وتعالى يصيبهم بالجفاف التام والقحط التام فعل ويملي لهم مدة من الزمن. ولذلك قال القرطبي: من قال السماء تمطر غدا جزما كفر في هذه الآيات، لأنه نسب إلى البشر علم الله. طب ما في توقعات جوية يا جماعة، يقعد يحسب سرعة الرياح ويعرف يقسم، وفي أقمار صناعية بتجيب الرياح اللي موجودة مثلا في اوروبا ويعدين يقيس اتجاهها ويقول دي البحر المتوسط طوله كم كيلومتر عرضه، وهي ماشيه في اتجاه الشمال الغربي تنزل على الجنوب الشرقي بتاعها لغايه ما توصل لبلدنا، يوم يتوقع الحاجات دي كلها قابله للتغيير. اهلها عارفين كده، اللي بيحسبوا الحسابات دي كلهم يقولوا توقعات. الجاهل يقول لك بس لقيناها شتيت، طب وانت قالوا لك شتيت كم هتشتي كم مره وما نفعتش وما شتيتش، ده مرات عديده، يقول لك النوى تاريخها كذا، طب انتوا شفتوا كم مره ان النوى دي اتقدمت وتاخرت وتغيرت واحيانا ما تجيبش مطر، فانتم ما تتغروش بان في علم حديث. اه في علم حديث يقع احيانا ويخطئ احيانا، يصيب احيانا ويخطئ احيانا، مش كهانه، لان هي عباره عن حسابات ودراسات. الامر ده ليس ممنوعا ولا محرما بشرط ان يكون ايه معلقا على مشيئه الله وانه لا يضاهي علم الله، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. عاملة اشكال عند كتير جدا، والملاحدة يجيبوا الكلام ده يقول لك خلاص ما احنا عارفين نوع الجنين، وانت قصرت ما في الارحام على نوع الجنين. هو لما في الارحام دي بتبدأ من امتى؟ من ساعة ما يتم تلقيح الحيوان المنوي بالايه البويضة، وقبل كده كمان دول في الارحام هما الاثنين، من ساعة ما تم قذف المني داخل الرحم. طب انت حد من البشر يعلم الحيوان ده هيجري ازاي؟ أنه واحد من 10 مليون اللي بيحيطوا البويضة ولا 5 مليون هو اللي هينجح الأول؟ الحيوانات المنوية دي شأنها عجيب قوي، هي بتاع كده حد شافها تحت المجهر تحت الميكروسكوب هتشوف عجب، تحليل سائل منوي بتاع أي حد له معمل هتلاقي، وبص كده وهي لسه عمالة تتحرك وتجري ازاي، واحد نشيط واحد ميت ودايرة من غير ديل، والكائنات دي عجيبة الشأن، ومع ذلك وبالقطع واليقين ما عندهاش مخ، لانها مش مادة، ده هو عبارة عن يعني رأس كده فيه نواة الخلية وديل وعمالة تجري، كلها بتجري بدرجات متفاوتة، لو لقوا واحد سريع من اللي بيجري على طول ده يقول لك ده في يعني احتمال الحمله هيبقى كبير عشان ده هيقدر يوصل، هو يشوفوا عددهم كم واحد من النوع ده. المهم ان هو البويضه تتحاط بدول كلهم وتبدا الحيوانات المنويه تفرز ماده. مين اللي بيخليها تفرز؟ دي مش عاقله بس متناسبه الماده دي مع جدار الايه البويضه انها تهضمها وتدوبها لغايه ما توصل جدار البويضه السميك ده يوصل لغايه الغشاء اللي بيقفل على البويضه اللي جواها الماده الوراثيه في نواه الخليه. اول ما واحد بس منهم من الملايين دول ينجح في اختراق الغشاء ده كله يبطل ويتوقف ويموت. نقول ان الحيوان النحلات المنويه دي بمجرد ما تخترق واحد منها، واحد فقط يخترق الغشاء الخليه اللي موجوده جوه البويضه يتوقف كل الحيوانات الاخرى وتنتقل الماده الوراثيه، عشان بالعدد 23 كروموزوم من دي و23 كروموزوم من ده، وكل واحد قصاد الايه؟ قصاد نظيره، مفيش واحد بيقف قصاد حاجه تانية. يعني نمره واحد بيقف قصاد نمره واحد، احنا اللي رقمناهم بس لان هن بنشوفوا ايه؟ ان الكروموزومات دي ملفوفه على بعضها بنفس الطريقه اللي موجوده هنا. عارفين مثلا كروموزوم رقم 21 بيجي قصاد الكروموزوم رقم 21، قالوا المنجل ده بيطلع ازاي؟ ازاي بيبقى منجل من طفل المنغولي؟ ان الكروموزوم 21 ده واحد منهم بينقسم زياده، يبقوا كام؟ يبقوا 3 21، يطلع ده عقيم متخلف عقليا، إديوت يعني درجة التخلف جامدة بدرجة متفاوتة بقى. يعني أمثاله بيكونوا مثلا خدوا دكتوراه وهو لسه ما بيتكلم بالعافية، أو لسه الله أعلم بيعرف يدخل الحمام لوحده ولا لأ، أو يلبس وحده ولا لأ، وممكن بيتكلم شوية بس ما يعرفش يعني، فطبعا متفاوت. وساعات تبقى جزء من الخلايا كده وجزء من الخلايا كده، يبقى عنده درجة مختلفة متفاوتة. فسبحان الله البتاعة دي بتتم ازاي؟ الحاجات دي غير عاقلة، لكن لابد من فاعل، لابد من خالق عالم. كل كروموزوم منهم عليه آلاف الجينات، آلاف أكتر، كل من الجينات دي عبارة عن تركيبة متتابعة من القواعد، كل قاعدة مجموعة أحماض أمينية معروفة في تكوين جسم الإنسان اللي بيسموها الدي إن إيه. الحاجات دي السلاسل دي هي حاملة الصفات الوراثية لغاية النهاردة، مش عارفين يعني إيه حاملة، بس لقوها إن دي لما تتواجد كده الطفل ده بيطلع كده، ولما تتواجد كده الطفل ده يطلع كده. يقعدوا يدوروا هما ما بيعرفوش ليه، هما بيعرفهم كيف ازاي لقيناها كده. سبحانك ربي ان الناس تشوف الكلام ده تعرفه وتكذب. طب علمنا احنا قد ايه بالشرايط المتتبعة دي في كل انسان؟ لا، في كل مخلوق يتم تكاثره بهذه الطريقة. والحيوانات ده في النبات، لان النبات بيتكون بنفس الطريقه ذكر وانثى. مزاهر والتانية اسمها ايه؟ مماسم، مش كده؟ حبوب اللقاح ما يوازي الحيوانات المنويه، ومبيض الزهره الميسم هو ما يوازي الايه؟ المبيض. الخلق ده نظام واحد لأن خالقه واحد. فإحنا بقى لما تقولي أنا أعلم ما في الأرحام، عرفت أن ذكر وأنثى، عرفت إمتى؟ بعد ما تكون، بعد ما عرفت تصوره، او بعد ما عرفت تعمل يعني ايه سونار او نحو ذلك. قبل كده ممكن تعرف ما احتمال نسبة خطأ، يعني بعد ما الخليه تتكون ويعدي عليه. طبعا لو هم فتحوا عليها عشان يكشفوا على الكروموزوم ده اكس ولا واي، الخليه دي اكس اكس ولا اكس واي، عشان نقول ده اكس اكس بقى انثى واكس واي بقى ذكر، الخليه هتموت. لكن استنباطا من الخلايا كلها بتتولد بنفس الدرجه، انقسام ميتوزي بقى المره دي مش ميوزي، يعني ايه انقسام الميوزي؟ اللي هو الخليه الذكريه اللي موجوده في الخصيه كان فيها 46 كروموزوم، بتنقسم انقسام نصفي، كل اتنين يتفكوا، ان هما 23 زوج يتفكوا، واحد يروح هنا في الحيوان ده وواحد يروح في الحيوان ده، يبقى كل حيوان مني فيه ايه 23 كروموزوم نصف العدد. والمبيض كذلك، خلايا الاول فيها 23 زوج 46 تنقسم ميوزي بنصف العدد، حب يروح هنا وحب يروح هنا، ثلاث بس بالعدد بالظبط. لو في واحد ناقص مش هيتكون جنين، يعني لو هما واحد طلع 20 كروموزوم بس يبقى الجنين ده وهيموت. البويضة اللي اتلقحت بالبتاع بالحيوان المريض ده مش هيتم، مش هيموت، هتموت الخلية دي. فهم بيستنوا الخلية لمرحلة 8 خلايا، يستنوا قبل ما يحطوا البويضة الملقاها دي في الرحم يشوفوها 8 خلايا، يوم ياخدوا واحدة منهم ويفتحوها ويحطوها تحت الميكروسكوب ويدوروا على الكروموزومات، يوم يلاقوه ان الجنين ده اتكون ذكر اكس واي، هم عايزين ذكر، يقوموا يدخلوا البويضة دي ايه الى الرحم. العملية دي على فكرة ممكن تعمل خطر، لان كثرة انها اتأخرت في الغرس ممكن يعمل خلل في اجزائها، بس هي السبع خلايا اللي فاضلين هينقسموا لغاية ما يبقوا كتار جدا، فمش هيحصل ان في اعضاء ايه هتفقد. بخلاف مثلا لو جيت في مرحلة يوم 42 وخدت حتة، ممكن الاعضاء اللي هتتكون من الحتة دي بعد تكون الاجهزة هتطلع ناقصة، تطلع مشوهة، لان انت خدت حتة خلاص خدت الامر بالتكون، بيسموها organization، تحمل انها اخدت هتتحول الى اعضاء، وبالتالي فمش هينفع ان انت تاخد في المرحلة دي، تاخد في المرحلة الاولى بس، ومع ذلك ما تعرفش هيموت ولا يعيش، وما تعرفش بقية الصفات ايه. فانت بتعرف ما اخذ العصفور من هذا البحر، كما قال الخضر لموسى: وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا الايه البحر. فلو عرفت حاجة فانت عندك ملايين الحاجات اللي هي صفات الانسان والامراض اللي مستعد ليها والامراض النفسية اللي مستعد ليها واللي غالبا ممكن تحصل له واللي نادرا ممكن تحصل له، وان الصفة دي والمرض التاني ده كل ده فوق تخوف تخيل الانسان، يقعدوا يدوروا على حاجات وفي الاخر تطلع مش مظبوطة. كله علم نسبي، صدقت، كله علم محتمل وممكن يطلع غلط. واقول لكم حاجة بقى اكتر، هم اكتشفوا ان عند ال 42 يوم تشاولة من دولي يعني بتقول يقعد وسيبك من الناس التانية، لا انا بتكلم عن مواعيد. فعند 42 يوم ممكن يبقى بويضة اصلها اكس واي، لو هرمون معين ما تفرزش في هذا التوقيت اللي هو ما قبيل تشكيل الأعضاء التناسلية بنسبة كافية الأعضاء تتحول إلى أنثى، تبقى أعضاءها أنثى وتركيبها الكروموزومي إيه؟ ذكر، نتيجة نقص الإيه؟ المادة دي اللي عند 42 يوم اللي مستنية أمر الملك، إن الملك يأمر بأمر الله سبحانه وتعالى، يأمر الله الملك فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، فتقوم تتحول الحاجات دي كما شاء الله عز وجل. صحيح دي نسبة ضئيلة بس موجودة، عشان كده العلم ده نسبي. طب وباش مش بس كده، مش بس في الصفات دي، ان ده هيطلع عنده عيا كذا ولا يطلع سليم بكذا ولا يطلع عنده اي حاجة، ده مش هيتعرف الا بعد ما يتكون. احنا ما بنعرفوش الا بعد ما يتكون اللحظة الاولى، قبل ان يتكون الله عز وجل ايه يعلم ما في الارحام سبحانه وتعالى. ومش بس كده، ويعلم ايه اجله وعمله، وشقي ام سعيد. يبقى ذكر وانثى ده جزء صغير. لما بقعد اشوف العيال بيتخانقوا وده يزق ده وده يزق ده، او يلعبوا مع بعض، او ده يعمل كذا، او يبقى عايز كذا، وقول كل ده مكتوب في ايه؟ في فيما كتبه الملك. الملك وان اقول ده انا ده حتى فت الرجل الطينة بيده، حتى الحركة دي مكتوبة كتبها الملك. تقول لما تقرأ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ففي قدر موجود وربنا هدى هذا المخلوق لهذه الأشياء. السلف بيضربوا مثال بيقولوا هدى الذكر لمأتى الأنثى. ازاي الحيوانات بتفهم وللعلم برضو، ما هو البشر مش كلهم بيتفرجوا على مواقع إباحية عشان يعرفوا وهم صغيرين، ومع ذلك بيعرفوا. انتوا كلكم ما كانش في مواقع إباحية وانتوا لما جيتوا تتجوزوا، خصوصا اللي دقنهم ابيض، فما كانش حد بيعرف يقول لهم حاجة، والناس كانت بتتكسف لا امها تقول لها ولا هو يقول ولا ابوه يقول له ولا حد يقول له، وبعدين يهدى الى ذلك. بس الحقيقة ان الآية اعم من ذلك بكثير، ده كل خطوة مقدرة. وخلق فسوى، يعني الخلق ده اللي خلق بطريقة غاية في الإتقان، وسواه قائما معتدلا، ولو أراد أن يجعله منحنيا. ده معنى من معاني، على فكرة مش كل المعنى، المعاني اللي ذكرها السلف جزء من المعنى على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وإلا خلق فسوى تشمل كل حاجة اتخلقت في الإنسان، كل وريد وشريان وعصب وكرة دم وبصمة الصوبع اللي أنا عمال أبص فيها، والخطوط اللي مكتوبة دي اللي مرسومة أقصد دي مقدرة. حتى وكم نوع من الخطوط؟ ثلاث أنواع، في خطين 8 و1 مش كده؟ 18 و81 دول أطخن خطوط مش كده؟ يناظرها الخطوط اللي بين عقل الصوابع. هي عقل الصوابع مش مجرد تانية، ايوه دي فيها ايه؟ دي فيها خطوط، الخطوط دي مناظرة في الدرجة العمق للخطوط دي. وبعدين هتلاقي خطوط تانية درجتها اخف شوية، ما قطع ال18 دول احيانا بعضهم قد طرف ال18 طرف ال8 وبعضها اتقل منها شوية ما قطعها. وبعدين في خطوط تانية اخف منها واخفت ضعيفة، وكل ده تحت البصمة، خطوط البصمة. ها؟ عشان تعرف خلق فسوى، الواحد ما يجي يقرأ الآية ما بتغاظ أول لما يقول الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. يا عم أنت بتقرأ إيه يا عم؟ ما توقف شوية خلينا نفكر في خلق فسوى. وقول لنفسي طبعا لو أكون مستعجل وعايز أخلص وألحق، لكن هي في الحقيقة خلق فسوى دي ده حاجة عظيمة جدا. لما بص في وجوه الأطفال ولاقي إن العيل ده من 9 شهور بس كان إيه؟ كان وأنا حاجة، كان حيوان ونوي وبويضة ممكن تنزل في الحيض والحيوان منه يترمى في الزبالة أو في الحمام. وبعدين ربنا الذي خلق كل ذلك وأعطاه سمع وبصر وأجهزة وكلى ومعدة بعلمه سبحانه وتعالى، مش صفة ايه قلت لي تانية ثبوتية ايه ازلية قديمة تدرك بها المعلومات او يدرك بها المعلومات. يا رب ارحمنا. علم الكلام جنى جناية فظيعة على العقيدة الاسلامية، على ما جاءت به الرسل. الرسل جاءوا الناس تفكر وبعدين يدركوا ان احنا مش عارفين حاجة خالص بالنسبة الى علم الله. اللي احنا عارفينه لا يتجاوز، على فكرة الحاجات دي لها علاقة. انا ما بيجيبوا عيل مولود لسه اول حاجة بعملها بعد ما اسمع قلبه عشان اشوف فيه خروم ولا ما فيهوش خروم، ثقوب ولا لا طلع سليم، يا الحمد لله حياته هتبقى حاجة تانية. لو ان طلع فيه ايه ثقب، طلع فالوتس مثلا، عنده 4 عيوب خلقية في القلب، لا عنده 2، ده ممكن يفضل يعني تعبان ويعملوا له عمليات ويموت في عز الشباب. ويبقى الناس عارفة ان البني ادم الانسان ده بسبب الايه، بسبب يحط السماعة تسمع القلب. انت بقى كنت من ما اعرفش يكون حد عندكم في حد عنده ايه بس ربنا كرمه يعني، لكن عامتكم ربنا خلق القلب فسواه مظبوط الحمد لله، الشرايين طلع من اماكنها مظبوطة، البطين مفصول عن البطين والاذين مفصول عن الاذين، وكل واحد طلع منه الشرايين بتاعته. ما ربنا علمنا اللي بنسميه هنا عيب خلقي عشان نعرف كمال القدرة، وان دي مش حاجة واجبة على ربنا ان تحصل كده، ممكن تبوظ، ممكن ربنا يخلقها بعيب عشان الانسان ده يهلك بعد ذلك يموت، او ان هو يتخلق فيه. سبحان الله. الصفائح الدموية، الصفائح بس مش كرات الدم، كرات الدم دي في اشكال كتيرة كل واحدة منها خلق فسوى سبحانه بعلمه، خلق الخلق بعلمه، لان ده احنا البشر تعلموا حاجات كتير، وهي في الحقيقة قطعا ويقينا اللي يعرفها من اهل مجالها يعرف ان احنا مش عارفين اضعاف اضعاف اضعاف. اللي يعرف الفلك احنا عرفنا قد ايه، يعرف ان احنا حوالي 1,000,000 ضعف ما نعرفوش، لا اكتر من كده، لا ما نعرفش قد ايه، ما نعرفش قد ايه من المعلومات، لان احنا الجزء المظلم من الكون اقل من اكتر من 99% وزياده، ولا 990 من 1,000، وثقوب سوداء عماله تطلع اللي جوه ده فيه ايه ما نعرفش، ده نقطه سوداء وبعد كده تطلع فيها ايه، فيها مجرات هائله لا نعلمها. طب بطن الارض، بطن البحر، يعني اذا بالنسبه للبشر والانسان ويعلم ما في الارحام حاجه واسعه جدا جدا، فضلا عن اعمق شيء في الانسان نفسه، نفس الانسان يعلم السر واخفى، اللي هو اخفى على الانسان نخافي على الانسان نفسه، لان السر ممكن اسر في حاجه في نفسي، فاسرها يوسف في نفسي بقت سر بينه وبين نفسه اسمها سر. طب وايه اما يعلم السر واخفى، اخفى بقى من السر ده الارادات اللي جوه، المقاصد والتشوهات النفسيه والنفس السويه، الحاجات العجيبه اللي جوه دي اللي خافيه على صاحبها، اللي ممكن تقعد تقنعه ان انت يا ابني والله لازم تاخد علاج وما فيش فايده، هو مش فاهم ولا يدري، والدكاتره احيان كتير قوي لا يدرون ويشخصوا غلط ويبهدلوا العيان، وده يشخص تشخيص ويكتب علاج وده يشخص. مش بقول لكم ما تروحش لدكاتره نفسيين، بالعكس ده مهم جدا، لكن انا بقول ان احيانا يخطئ البشر، النفس الإنسانية عميقة جدا، فيها أغوار صعبة، يبقى يعلم ما في الأرحام. لا، فوق تخيل الإنسان اللي في الرحم ده بس ولغاية لحظة موته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة هيحصل ايه، انا مرتب بس ما تعرفش. ربنا يرحم الشيخ ادريس، كنت مرتب ان انا هروح اعيد عليه في العيد، وصلت لقيت حاتم بيتصل بيا الساعة 10:30 كده، بقول له يا حاتم الولد عامل ايه، انا اطمنت الدكتور الجهمي ان هو كويس. قال لي ان لله وانا راجعون. قلت له ايه، تعب وراح المستشفى؟ قال لي والدي توفي دلوقتي. خبر ابيض، ده كان من يومين بيقول لي انا برتب حاجه ومعرفش ايه اللي الدنيا اتغيرت. سبحان الله. الموضوع ده بقى احكوا فيه، كل واحد يحكي على امه وابوه واخوه وعمه وخاله وماتوا ازاي وكانوا مرتبين وبكره هيحصل ايه. انا ما اعرفش، انا مرتب حاجات بس ما اعرفش هتحصل ومش هتحصل، والا واللي هيحصل في السكه وايه اللي هنلاقيه بعد كده لا يعلمه الا الله. وما تدري نفس باي ارض تموت، انهي لحظه اللي هتيجي فيها الموت، اكون انا في انه مكان ومتحرك قد ايه. ان الله عليم خبير، اثبات الخبره العلم التفصيلي التام. شكلي مش هجاوب على اسئله. تفكير في البر والبحر، تفكير في الورقه المتساقطه. إن الله عنده علم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ولازم نعتقد اعتقاد جازم أن الله وحده الذي يعلم الغيب. مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، مش زي اللي بيقولهم فمن جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. يقول لك العيال الوهابية اللي بتتكلم كلام غلط، كلام ربنا. يا ابني يا أيها الضال، مش ابني ولا حاجة، أنا أبرأ والله منهم. لكن يقول لك الوهابية ده كلام ربنا، كلام ربنا انتوا بتكذبوه لما تقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم. ما هو علم اللوح، لا، انت لما تقول ان الرسول يعلم علم اللوح والقلم، مش الرسول لوحده، ده عندهم الاولياء كلهم، عندهم الاولياء. بيقول لك اصل اللوح المحفوظ ده هو النفس الكلي، و النفس الجزئي اللي هو نفس الولي، لما تصفو هتبقى زي المراية والبلورة اللي بتنطبع فيها الصورة من اللوح المحفوظ. هل عندكم من علم فتخرجوه؟ لأن جبتوا الكلام ده منين؟ انتوا جايبين كلام الفلاسفة الكفرة اللي ما لهمش دعوة بالأنبياء والرسل وتنزلوه على الاصطلاحات الإسلامية تضحكوا على الناس بيها، تقولوا لهم ان النفس الكلي هو اللوح المحفوظ. هو النفس الكلي ده موجود في الكتاب والسنة، واللوح المحفوظ ده عند كل حد يسمع، لوح كتب فيه مقادير الخلائق، سماه الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذكر، وكتب في الذكر كل شيء. هناك تقول بقى ان ده يمكن ان تزول الحجب عن نفس الولي لغاية ما تيجي اللوح المحفوظ تنطبع صورة جوه قلب الولي، يبقى الولي بيحدثك عن ايه؟ عن اللوح المحفوظ. يبقى اذا عند الولي علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الارحام، ويدري ماذا تكسب كل نفس غدا، ويدري باي ارض تموت. يبقى الناس دي كفرة، صح كده؟ اللي يقول كده اخرته كفر. هنشوف جاهل ولا مش جاهل، لكن في ناس بتصر على ان من علومه علم اللوح والقلم. في كتاب الله ضد ذلك، في سنة رسول الله جبتوا الكلام ده ضد ذلك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن احدثك عن امراتها في خمس لا يعلمهن الا الله. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. قال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هي الآية دي مش واضحة، هي الآية دي نسخت، هي تنفع تنسخ، هي ينفع تتغير ما تنفعش، دي خبر. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. كل الآيات دي مش انتوا، الإشكال الحقيقي هو في الإعراض عن النصوص وتلقي الكلمات من الشيوخ. حتى تلقيتم أنواع الكفر ورضيتم بها وقعدتوا تفسروها، حتى أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس يفسروها ويقولك مش غلط، كفر والله، حتى لو فسرتها على معنى عمره ما يقبل ان يتقال عن المعنى ده ان انتم بتتبعوا اهواءكم اللي ابليس بيأمركم بيها، انك تحمل الكلام ده على ده انه يتعبر عن المعنى ده بانه اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم. لا والله، كفر كفر. او ان هو يعني يجيب له ويقول له سبحاني سبحاني ما اعظم شاني، أو لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، كل دي عندهم مقبولة وعبارات صحيحة، يبقوا كفرة. قضية علم اللوح والقلم دي قضية محورية قوي عند الصوفية، وبيننا وبينهم فرق حاد، هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ليه؟ لأن نصوص القرآن مليئة. إحنا ربنا أمرنا أن إحنا نفكر في علم الله عشان نعرف عجزنا وضعفنا. أنتوا أعلى من سيدنا موسى الخضر اللي انتم بتنتسبوا ليه وتقابلوه في الموالد بزعمكم يا كذابين. طب الخضر بيقول لموسى وما علمي وعلمك وعلم الخلائق بما فيها جبريل والملائكة شديد القوى اللي علم الأنبياء، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق. علم الخلائق دي تشمل كم تريليون تريليون تريليون مخلوق عنده علم بحاجة معينة، مش البشر بس. ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو سارت السماء، ما أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك. طب المساحة قد إيه في السماء دي والحجم قد إيه والملائكة موجودة كم هي، وما يعلم جنود ربك إلا هو. زي ما احنا ما نعرفش نعد خلايا جسمنا داخلية واحدة، ولا تعرف عدد ذرات المية أو جزيئات المية اللي في البحر ولا في المحيط ولا في المياه اللي في الأنهار تعرفها؟ لا، ده انت أول ما تتخيل ان في عدد لذلك أحصاه الله عز وجل هتدرك تماما ان مستحيل ان مخلوق يعرف ذلك. من أخطر مظاهر، يعني من أهم، من أخطر الأمراض التي تعالجها هذه القضية، قضية الإيمان بعلم الله وأنه خلق الخلق بعلمه وأنه بكل شيء عليم وأنه عالم الغيب والشهادة، من أخطر الأمراض غرور الإنسان بعلمه. إنما أوتيته على علم عندي قديمة، أيام الجهل خالص، ودلوقتي الدنيا اتطورت والناس لسه مغرورة برضه، لسه مغرورين بأن هم عندهم علم. لا، ما عندناش علم. بالنسبة إلى علم الله فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، أنا ما أعرفش حاجة. بالنسبة إلى علم الله قطرة من بحر، أقل من ذلك. لو فكرت في السماوات وتشوف كده في كم مليار مليار نجم وحوله كواكب وحول الكواكب أقمار وكل واحد له تركيبة وله كثافة وكتلة ووزن وبعضها له غلاف وبعضها ملهوش، مين اللي يعرفها؟ والجاذبية بتاعتها قد ايه؟ ومين اللي يجذب ايه ومين اللي ينجذب لايه؟ وبيلف بسرعة كام حوالين النجم بتاعه؟ وبيلف حوالين نفسه بسرعة كام؟ هو ده في طاقة البشر انهم يدركوه؟ ده انت مش عارف نفسك التي بين جنبك، ده انت مش عارف ايه هي، مش عارف الروح. يبقى ثمرة هذا العلم، ثمرة التفكير في علم الله مش في كيفيته، ولا في تعريفه تعريفات السخيفة. لا، ده الثمرة أن نعلم عجزنا من أعظم أسباب الإلحاد، الغرور بعلم البشر. كان عندنا وإحنا طلبة دكتور جاهل فاشل في الطب، بس أستاذ، كان بيقول في المحاضرات قريب هيعملوا دبانة. بقالنا دلوقتي نقول كام سنة، يعني حوالي مثلا 47-48 سنة أو 45 سنة. ها؟ عملوا ايه؟ تصور ان العلم هيتقدم قريبا لغايه ما ايه؟ ما يصنع دبانه، ما هيعرفوا يعملوا دبانه، والله ما عرفوا يعملوا خليه، ما عرفوا يعملوا جزيء بروتين. اهل الطب بيكتبوا كده ان ايه؟ شرط وجود جزيء بروتين الماده الحيه. عمر ما في جزيء بروتين يتعمل زي اللي ربنا خلقه الا من خلال ماده حيه هي اللي تنتجه، عشان السلسله العجيبه دي. يبقى في الحقيقه هي بتنتجه، ولكن الله هو الذي يخلقه. هذا الترتيب العجيب. الانسان ينكسر اذا فكر بهذه الطريقه، ويغتر اذا ضل بطريقه علم الكلام. اقول قولي هذا واستغفر. ايوه، بشوف اول حاجه سليم، وبعد كده ببص في كف ايده. صح، ببص في كف، بعد ما اسمع القلب ابص في كف ايده عشان اشوف فيه 18 او 81 ولا خط بالعرض. كله حد فيه عنده خط بالعرض واقف من الناحيه دي، واصل من الناحيه دي للناحيه دي. وريني كده، تعالى كده، تعالى وريني بس. الله العظيم، تصور انت امن يا ربنا ان هما مدرسين لنا ان انت لازم تطلع منجل وانت ده في كليه دلوقتي. ها، بشري كمان في طب. يا خبر، ايه ده الثانيه؟ طيب، اه ما دام كده يبقى خلاص، ما دام الايدين مع بعض. اه بالظبط كده يعني، بس دي حاجه. ها، لا الحقيقه ان هو نعم. سبحانك ربي والله. يبقى مرة ثانية بقى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.